هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم، وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول بارك الله فيكم: هناك كتاب صغير فيه الأذكار والأدعية المخصصة لأداء العمرة، فهل هناك أدعية وأذكار خاصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، وما حكم اقتناء هذا الكتاب؟ لا، ليس الأمر كما قال السائل كتاب صغير، كتب كثيرة صغيرة، كتب صغيرة كثيرة فيها أدعية مخصصة لأعمال الحج والعمرة، ويثبت فيها مثلا الشوط الأول من الطواف يدعى بكذا، والشوط الثاني يدعى بكذا، والثالث بكذا، وبعد الطواف كذا، وعند دخول البيت كذا، وبعد صلاة الركعتين يدعى بكذا، وفي المسعى أيضا الشوط الأول والثاني، كل شوط يخصص له دعاء، وهذا كل مما لا أصل له. ومثل هذه الكتب ينبغي ألا يقتنيها الحاج والمعتمر، وفي طوافه وفي سعيه يذكر الله ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويسبح ويهلل ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الأدعية. أما قراءة هذه الكتب التي يخصص فيها تلك التخصيصات، هذا ليس له أصل، وقد قال أهل العلم قديما: من خصص فقد شرع. فكيف يقال بلا دليل هذا للشوط الأول وهذا للشوط الثاني وهذا للشوط الثالث بلا دليل ولا مستند على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقاعدة في هذا الباب معروفة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الكتب، وأن يدعو بما تيسر من الدعاء، ويذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويقرأ ما تيسر من القرآن دون أن يشتغل بمثل هذه الأدعية التي لا أصل لها. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الفصول، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله وغفر له.